إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هذه الآية في سورة الحج، قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. العلماء اختلفوا، هل قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، هل الضمير هنا لله عز وجل، يعني الله هو الذي سماكم المسلمين، لأنه قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالذي ما جعل علينا في الدين من حرج هو الله عز وجل، أم هو سماكم المسلمين يعني إبراهيم عليه السلام، أي هو الذي سمانا المسلمين؟ فالعلماء اختلفوا في هذه الآية، والراجح أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، الضمير بيعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو إبراهيم عليه السلام. أقرب مذكور في الضمير هنا يعود إلى إبراهيم عليه السلام. فالصحيح أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو إبراهيم عليه السلام، فهو الذي كما قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين. وهنا مسألة ذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كان يناقش أحد الناس من الذين ينتهجون منهج العقل يقدم على النقل، فقال له الشيخ الألباني رحمه الله، كان في محادثة صوتية، فقال له: إذا سئلت عن منهجك وعن ديانتك فماذا تقول؟ فقال: أقول مسلم. فقال الشيخ الألباني رحمه الله: قال هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. فقال له الرجل، قال: كيف لا يكفي والله عز وجل يقول هو سماكم المسلمين؟ فقال: نعم، الاستدلال صحيح، الدليل صحيح، ولكن الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تصح لو كنا في الصدر الأول، لو كنا في الصدر الأول، بحيث ألا ما كانت هناك فرق، وما كانت هناك جماعات، وما كانت هناك أحزاب، فيصح أن يقال من أي على أي منهج أنت، فأقول أنا مسلم، لأنه ليس هناك منهج آخر، كلهم على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد أن ظهرت هذه الفرق كالدروز، الروافض، الجهمية، المعتزلة، أترى أنك لو سألت واحد من هؤلاء هل يقول أنا لست مسلم؟ بل كلهم سيقولون أنا مسلم. إذن ما ظهرت التفرقة والوضوح؟ فقال له الرجل أي للشيخ الألباني رحمه الله، فقال إذن أقول أنا مسلم على الكتاب والسنة، يعني حتى يميز نفسه. فقال له الشيخ الألباني، وهل ترى أننا لو سألنا واحدا من هؤلاء هل يقول أنا على غير الكتاب والسنة؟ بل كلهم سيقولون أنا على الكتاب والسنة، فمن الذي يقول أنا على غير الكتاب والسنة؟ فلابد أن تميز نفسك أكثر. فقال إذن أقول أنا مسلم على الكتاب والسنة بفهم الصحابة. إذن هو يميز نفسه. الشيخ الألباني رحمه الله يأخذه واحدة تلو الأخرى. فقال له إذن ما رأيك لو اختصرنا الكلام في كلمة فلان سلفي، وخير الكلام ما قل ودل، هذه يعنى بها أنه ماض على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. واضح؟ فالأسماء ثلاثة أقسام. ها؟ الأسماء ثلاثة أقسام: أسماء مباحة، وأسماء شرعية، وأسماء محرمة. كيف ينتقل الاسم من المباح أن يكون اسما مباحا إلى اسم محرم أن يكون الاسم حزبي أو تبع جماعة ما؟ كيف ينتقل من الاسم المباح إلى أن يكون محرما؟ مثال: لو كنا مثلا جمعية، أي اسم، جمعية مثلا جمعية الرحمة وليكن، أيما اسم، مفهوم هذا؟ فهذا الاسم مباح. أين هي جمعية الرحمة؟ تقول جمعية الرحمة كذا وكذا وكذا. أقول لك من أي بلدة أنت؟ تقول أنا مصري، من مصر، فهذه نسبة مباح. تقول مثلا تدرس أي المذاهب أنت؟ فيقول لك أدرس مذهب مثلا وليكن شافعي، مالك، أحمد، هذا نسبة مباح. فماذا؟ فهذه النسبة المباح متى تنتقل من الإباحة إلى الحرمة؟ إذا عقد القلب عليها، وإذا عقد التعصب عليها، بحيث ألا يكون هذا الذي ينسب نفسه إليه ليس الخطأ فيه، والخطأ في غيره، مفهوم؟ إنما الخطأ في غيره، ليس الخطأ فينا، ليس الخطأ في منهجنا، في مذهبنا. وليكن مثلا ماذا تدرس؟ يقول أدرس المذهب الشافعي، وليكن المذهب الحنفي. فإذا كانت دراسة مجردة فقط فهذه نسبة مباح، أدرس المذهب الشافعي وليكن. لكن إذا اعتقد وتعصب للمذهب الشافعي بحيث أنه إذا جاءه الدليل الذي عند الإمام أحمد أو عند مالك أو عند ابن حزم، بحيث إذا جاءه الدليل لا يقبله، لماذا؟ لأن الشافعية، مذهب الشافعية، لا يخرج الخطأ منهم، والحق فيهم، والباطل في غيرهم. مفهوم هذا الكلام؟ فكون أن تقول بأن هذا المنهج أو هذا المذهب خطأ، هذا لا أقبله منك. إذا انتقل الاسم من التعريف إلى التحزب والتعصب. واضح هذا الكلام؟ انتقل الاسم من التعريف المباح إلى التحزب والتعصب. لذلك مثلا لو قلنا لك من أين أنت؟ تقول أنا من مكان كذا. من أي عائلة أنت؟ تقول أنا عائلتي عائلة كذا. عيلتك إيه مثلا أنت بده؟ مش عارف عيلتك اسمها إيه؟ إيه؟ عائلة إيه؟ هدية؟ عائلة هدية مثلا. فبقول له من أي عائلة أنت؟ فأقول مثلا من عائلة هدية. هذه نسبة مباح، لأنه يعرف عن نفسه ويعرف عن أي شيء ينتسب، أنا من عائلة كذا. ولكن هذا الاسم إذا جاءه إنسان وقال والله عندكم خطأ كذا وكذا وهذا مخالف لقول الله ومخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لا، أنا لا أقبل أن تقول إحنا مخطئون في كذا. هنا انتقل عائلة هدية، انتقلت من الاسم للتعريف الذي هو المباح، انتقلت من التعريف إلى التحزب، واضح، إلى التحزب ودعوى الجاهلية. إذن الأسماء قد تكون مباحة، وهذا يحل لك إشكالات كثيرة جدا. إذا جاء مثلا جماعة أو فرقة من الفرق، كجماعة مثلا التبليد، جماعة الإخوان، جماعة التكفير، أي جماعة، أي جماعة، فلو قلت لهم هذه الجماعات محدثة وهذه التسميات محدثة، فيقول لك انتبه، كيف والله عز وجل قد سمى المهاجرين مهاجرين وسمى الأنصار أنصار، فهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذن سماهم مهاجرون وسماهم أنصار، سماهم مهاجرون لماذا؟ لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة، وسماهم أنصار لماذا؟ لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ إذن سماهم باسم، فكذلك نحن أيضا سمينا أنفسنا باسم. وجه الإشكال هنا إيه؟ وجه حل الإشكال، حل الإشكال أن اسم المهاجرين واسم الأنصار اسم للتعريف، اسم للتعريف، كما ذكرت لك، من أي بلدة أنت؟ أنا مصري. من أي عائلة أنت؟ أنا عائلة كذا. تذهب مثلا مذهب من؟ يقول مثلا والله أتعلم منهج مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب أحمد، هذه كلها نسبة تعريف، مفهوم هذا؟ لكن لما انتقلت النسبة والاسم من التعريف إلى التعصب، أي التعصب لهذا الاسم، أخذ مأخذ حزبي، مفهوم هذا؟ أخذ مأخذ حزبي، وخرج هنا عن دعوة الإسلام، خرج هنا عن دعوة الإسلام. انظر المهاجرون والأنصار، فلما كان اسمهم اسما للتعريف، اسم مجرد للتعريف، فلما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قام بعض المهاجرين وقام بعض الأنصار وأراد أن ينأى بعضهم بالمهاجرين وبعضهم بالأنصار، وهذا كما في الحديث الصحيح، كسع مهاجري أنصاري، كسع يعني ضرب، فقال المهاجري يا للمهاجرين، إذن هو يستدعيهم ليناصروه لاسم المهاجرين، مفهوم هذا؟ وقال للأنصار يا للأنصار. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الاسم سينتقل من التعريف إلى هذا، إلى دعوى الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. خذ بالك هنا، دعوى الجاهلية، ما هي دعوى الجاهلية؟ هل هو مجرد الاسم؟ ها؟ أم مجرد ما كانوا عليه قبل الإسلام، أن كل يستدعي قبيلته وينتصر ويستنصر لقبيلته؟ ليس للاسم، لأن الله سماهم مهاجرون وسماهم أنصار، والنبي سماهم مهاجرون وسماهم أنصار. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية، ليس دعوى الجاهلية أن الكلام هذا موجه لمجرد المهاجرين ومجرد الأنصار، إنما دعوى الجاهلية إنما وجهت لأنهم يريدون أن يفعلوا كما كانوا يفعلون، كما كانوا يفعلوا أهل الجاهلية، كل يستنصر لإيه؟ يستنصر لقبيلته. فلما انتقل الاسم، أرادوا أن ينقلوه من اسم للتعريف مهاجري أنصاري إلى أن كل يستدعي بقومه وكل يستدعي على اسمه، قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. ما هي دعوها فإنها منتنة؟ دعوها، الضمير ده اللي هو الهاء عائد على الجاهلية، واضح؟ إذن دعوها، ما هي الذي ندعها؟ أمور الجاهلية، أي التعصب للقبيلة، التعصب للاسم، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن نخرج من هذا أن كل من يستنصر لقبيلته كل من يستنصر لعائلته، كل من يستنصر لمكانه، كل من يستنصر لمذهبه. يعني بعض مثلا المذاهب كمذهب الأحناف، بعضهم قال كل ما يخالف مذهب الأحناف إما أنه منسوخ وإما أنه ضعيف. شوف الكلام، أي كلام يخالف مذهبنا مذهب الأحناف، الكلام ده لك حالتين تمشي معه أيها الحنفي، إما أنه كلام ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة، وإما أنه منسوخ، انتهى الأمر. إذن كل كلام يخالف الأحناف إما ضعيف وإما منسوخ. إذن من قال هذا الكلام، صاحب هذا الكلام، يقال له إذا قيل له ماذا تدرس يقول أدرس مذهب الحنفي، دي نسبة تعريف ولا نسبة جاهلية وتحزب؟ نسبة جاهلية. فإذا انتسب إلى الأحناف، الشافعية، الحنابلة، المالكية، وقال إذا قيل له الشافعية، الشافعية مذهبهم كذا والصحيح كذا، يقول لا، لا أقبله. بمجرد أن يقول لا أقبل مع صحة الدليل، انتقلت النسبة من نسبة التعريف إلى نسبة الجاهلية والتعصب والتحزب. مفهوم؟ بتدرس عند الشيخ من؟ أدرس عند الشيخ فلان، صحيح؟ طيب احذر، هناك بعض المسائل فيها كذا وكذا وكذا، يقول لا، الشيخ لا يقال عنه كذا ولا يقال عنه كذا ولا يقال عنه كذا، كمثل الذي قال في الأحناف كل قول يخالف الأحناف إما منسوخ وإما ضعيف. إذن انتقل الأمر من مجرد التعليم إلى مجرد إلى العصبية والجاهلية وإلى التحزب. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه أسماء مباح، لكن الاسم المباح متى ينتقل من اسم مباح إلى اسم محرم ونسبة محرمة؟ واضح؟ إذا انتقل الاسم ليس للتعريف فقط، إنما صار أمر جاهلي تعصب حزبي. مفهوم هذا الكلام؟ كمثل الأمثلة التي ضربتها لك آنفا. إذن كل الجماعات الموجودة الآن وكل الأحزاب الموجودة الآن، هل هي أسماء للتعريف؟ الجواب قطعا لا، قطعا لا، ليست للتعريف. والدليل على ذلك كلام أبو بكر بن العياش. أبو بكر بن عياش كان رجل إمام كبير من أئمة منهج السلف، قيل له من السني؟ شوف الكلام، أبو بكر بن عياش ليه كلام جميل جدا يعني، وليس له يعني أي كتاب مثلا كتبه بنفسه، لكن له إيه؟ بعض المقاطع أو بعض الأجزاء يذكرها له شيخ الإسلام ابن تيمية، كلامه جميل جدا، ويذكرها له أصحاب كتب منهج السلف كاللكائي وابن بطة وغيره. يعني من ضمن كلام أبو بكر بن عياش ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان ابن تيمية يشرح قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. فشرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذه السورة المباركة، وعند قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني كل من خاصمك فإنه مقطوع. فابن تيمية لم يقتصر على خصوم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، لم يقتصر على هذا فقط، إنما ابن تيمية وسع المجال فقال كل من خاصم سنته أيضا فإنه يأتي عليه يوم ويقطع، أي يقطع دابره، إما في الدنيا وإما في الآخرة. واضح؟ ففي الدنيا يذكر، وإنما ذكر يذكر باللعائن، نذكر جعل بن درهم، الجهم بن صفوان، مفهوم، وصل بن عطاء، عمرو بن أبي عبيد، يذكروا، لكن يذكروا بإيه؟ لا يذكرون إلا ويقرنون بالبدع، مفهوم. فابن تيمية قال إن شانئك هو الأبتر، فذكر أن كل من خاصم سنته أيضا عليه الصلاة والسلام فلا بد وأن يقطع، وهذا صحيح. لذلك المثل الذي يقال البقاء للأقوى، لا، البقاء للأخلص والأتبع، البقاء للأخلص والأتبع. لذلك ابن تيمية ذكر بعد أن شرح كلام أبو بكر بن عياش، فقال بعد أن شرح الآية قال وذكر لأبي بكر بن عياش. ده من كلام الجميل لأبي بكر بن عياش. وقيل لأبي بكر بن عياش إن فلانا من أهل البدع يجلس كلما جلس يجلس إليه أناس. كلما يجي يجلس في ناس بتجلس تسمع. واضح أن السائل غيور على دينه، يعني كيف أن هذا المبتدع يجلس ويجلس له أناس يسمعون. فقال إن هذا الرجل مبتدع وكلما جلس جلس الناس إليه. فكلام أبو بكر كلام جميل. فقال له يا بني إن أهل البدع، قال يا بني إن الرجل إذا جلس يجلس إليه الناس. أنت لو خلصت مثلا صلاة، صلي العصر أو أي صلاة، وبعد ما تستدير كلم الناس كلمتين، هتلاقي إيه؟ في ناس بتجلس معك إن شاء الله، لو واحد أو اثنين أو ثلاثة، المهم إيه؟ ستجلس ناس، تجد ناس يجلسون. قال يا بني إن الرجل إذا جلس ليتكلم جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يحيون ويحيى ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم. يموت ذكرهم يعني يموت ذكرهم الذكر الحسن، إنما يحيى ذكرهم ويقرنون بإيه؟ ويقرنون بالبدعة. ده من كلامه الجميل. فأبو بكر بن عياش لما تكلم في هذه المسألة فقيل له من السني؟ من السني؟ قال ده ميزانه، قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها. إذا ذكرت ليه؟ الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها. أذكر جماعة التبليغ عند التبليغ، أذكر جماعة الإخوان عند الإخوان، أذكر داعش عند جماعة الجهاد، أذكر التكفيريين عند التكفير، أذكر الخوارج عند الخارجي، أذكر الحزبي عند شيخه، تجده إيه؟ يتعصب. لا، حينما ترى منه العصبية بالباطل فاعلم أن هذا ليس بسني. ليه؟ لأن الأصل أنه إذا ذكر الشيء إنما يقارن بالكتاب والسنة، لا يرد هكذا مجردا. لذلك قال أبو بكر بن عياش قال من السني؟ قيل من السني؟ قال ميزانه الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها. فهنا نرجع ونقول إذن هل هذه الجماعات والأحزاب الموجودة الآن، ولا يقتصر هذا على هذا فقط، ولا يقتصر على هذا، ممكن تحزب لنفسك أنت، ممكن تحزب لنفسك أنت تصير حزبيا إذا تحزبت لقولك. انتبه، ما لم يكن القول مخالفا للكتاب والسنة. لأنك إذا تحزبت لقولك وهذا القول، هذا القول مدعم بالآية والحديث وفهم السلف الصالح، فهذا تحزب ممدوح. ألا إن حزب الله هم المفلحون، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. إذن يتولى الله والرسول والذين آمنوا، يعني الذين آمنوا الذين تولوا الله وتولوا الرسول. فكل هذا، كل من قام على الكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة يحق له أن يظل على هذا ويتعصب له، لأنه دليل الكتاب والسنة، مفهوم؟ أما أن يتعصب لذاته، أما أن يتعصب لفلان ويتعصب لفلان، هذه ليس من فعل أهل السنة. من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها. لأن إيه معنى الحزبية؟ ما معنى التحزب؟ هو عقد، هذا هو معنى التحزب. تسأل مثلا فلان حزبي، ما معنى فلان حزبي؟ تسمع الكلمة هذه كثير في هذه الأونة، فلان حزبي، تجد هذه الكلمة من المخالفين والموافقين. يعني لو رحت لفلان يقول لك فلان حزبي، ولو رحت لفلان ده برضه يقول لك فلان ده حزبي. إيه معنى الكلمة أصلا؟ ما معنى كلمة فلان حزبي؟ الحزبي هو كل من عقد الولاء والبراء على شيء، عقد الولاء والبراء على شيء. شيء هذه نكرة، فقد تعقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة وفهم الصحابة، صحيح؟ صرت من حزب الله المفلحين، مفهوم لأنك تتولى الله والرسول، مفهوم هذا الكلام، ومنهج الصحابة، فأنت صرت من حزبه المفلحين. أما إذا عقدت الولاء والبراء على أي شيء خلاف هذا صرت من حزب الشيطان، مفهوم هذا الكلام. إذن من الحزبي؟ الحزبية، ما معنى الحزبية؟ عقد الولاء والبراء على شيء، أن توالي وتعادي على هذا الشيء. شيء هذه نكرة، قد توالي وتعادي على نفسك، قد توالي وتعادي على أمير جماعتك وعلى جماعتك وعلى شيخك بالباطل، مفهوم هذا؟ فإذا رأيت هذا يسمى إيه؟ يسمى فلان حزبي، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك تسمع كلمة فلان حركي، فلان حركي وفلان حزبي. ما معنى كلمة فلان حركي؟ تسمع الكلمة دي كتير في الزمن ده، فلان الحركي. يعني إيه الحركي؟ الحركي والحزبي بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. الحزبي هو من يعقد الولاء والبراء على شيء بغير أن يدعو له، بغير أن يدعو له، مفهوم هذا؟ فإذا دعا له صار حركي، فلان الحركي. يعني كلمة حركي أنا أفهم أن هذا فلان حزبي مبتدع، وأيضا إيه؟ يسعى إلى الدعوة إلى إيه؟ إلى هذه البدعة، فيسمى حركي. خلاص، يقول لك حركة الجماعة الإخوان، حركة جماعة التبليغ، حركة كذا، مفهوم؟ هذا هو معنى الفرق بين اسم الايه، اسم كذا، اسم الحركي والحزبي، بينهما عموم وخصوص. الشيخ حمد بن عثمان ليه كتاب اسمه لحن الحركة، لحن الحركة، يعني بتكلم عن جماعة الايه، عن جماعة الإخوان ومن شيعها يعني. فنرجع للذي كنا فيه، فالأسماء، الاسم إما أن يكون مباح وإما أن يكون، افهم هذا، يعني هذا مهم جدا في غاية الأهمية والله، إما أن يكون مباح للتعريف وإما أن يكون محرم، مفهوم هذا، وإما أن يكون مستحب. إما أن يكون مباح للتعريف وهذه نسبة المباح، فمن نسب نفسه إلى بلد، إلى جنس، إلى مذهب، هذا مباح. لكن متى يكون محرم؟ إذا عقد الولاء والبراء على هذه النسبة، أدرس المذهب الفلاني فيعقد الولاء والبراء عليه، يدرس عند الشيخ الفلاني فيعقد الولاء والبراء عليه، من البلدة الفلانية فيعقد الولاء والبراء عليها. إذا انتقل الاسم من التعريف إلى التحزب، مفهوم؟ مثلا تقال الجمعية الشرعية، مثلا جمعية أنصار السنة، مثلا، هذه أسماء ولا لا؟ ها؟ أسماء تعريف، أسماء للتعريف، هذه نسبة التعريف. لكن إذا انتقل الاسم أن يقال لا تعدل على الجمعية الشرعية، ولا تعدل على جمعية أنصار السنة، ولا يصح أن تقال بأنهم أخطأوا في كذا، ولا أخطأوا في كذا، ولا أخطأوا في كذا، فلا يصح هذا الكلام، مفهوم؟ فإذا قام التعصب على هذه الأسماء انتقل الاسم من التعريف إلى التنظيم والتحزب ودعوى الجاهلية. ها؟ واضح الكلام؟ فارق مهم، صحيح ولا لا؟ مهم جدا. فانتقل الاسم من إيه؟ من التعريف إلى دعوى الجاهلية. بأي دليل؟ انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لما أراد بعضهم أن يستدعي المهاجرون والآخر يريد أن يستدعي الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. منتنة، التحزب والتعصب منتن. لماذا؟ لأنه يقطع دعوة الإسلام، يقطع دعوة الإسلام. وهنا تفهم معنى قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. حزب لديهم فرحون، ثلاث كلمات. كل حزب بما لديهم، سماهم حزب. لماذا؟ لأنهم فرحوا بما لديهم، يتعصبون بما لديهم. مفهوم هذا؟ يقيمون كل شيء بما لديهم، فلست أفضل منا، ولسنا نحن المخطئون، بل أنت كذا وأنت كذا. فهم فرحون بما إيه؟ بما عندهم، بما لديهم، وهذا يفرح بما لديه، وهذا يفرح بما لديه. هنا تفترق الإيه؟ هنا تفترق الأمة. مفهوم هذا؟ بخلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة، شوف الإمام أحمد في أول أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله. كان الذي عندهم كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أجمعوا عليه، هذه هي مصادر التلقي التي كانت عندهم. مفهوم هذا؟ وهناك اسم مستحب، يعني حينما مثلا تقول فلان من أهل السنة، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز رحمه الله، حينما قيل له، إذا قيل بأن فلان سلفي أو فلان من أهل السنة، فهذه تزكية، والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله، هذه نسبة تمييز. واضح هذا؟ نسبة إيه؟ نسبة تمييز. إذن نخرج مما مضى أن الأسماء ثلاثة: أسماء للتعريف مباحة، وأسماء وأسماء للتحزب، هذه أسماء محرمة، وهناك أسماء مستحبة لأنها مميزة فاصلة بين أهل السنة وبين أهل السنة وأهل البدعة. إن قال قائل، أنتم تقولون كتاب وسنة على فهم السلف الصالح، والسلف الصالح الصحابة يعني، ما كانوا يسمون أنفسهم أهل السنة، ما كانوا يسمون أنفسهم أهل السنة، ما كانوا يذكرون هذه التسمية، أو فلان سلفي ما كانوا يذكرون هذه التسمية. فيقال حقا ما كانوا يذكرونها، لأنهم ما كان عندهم مبتدع. الناس ثلاثة: كافر ومسلم ومنافق، كانوا على عهدهم. وأما الكافر فهو معلوم، وأما المنافق فكان النبي لا يقبل منهم إلا الظاهر، يقبل منهم الظاهر فقط، وأما السرائر فيأكلها إلى الله عز وجل. فلما لم تكن هناك بدع، فليس هناك أي شأن الأمر التمييز، أميز نفسي من ماذا؟ مفهوم؟ إنما التمييز بين المسلم وبين الكافر، فلان مسلم فلان كافر. فلما ظهرت البدع وهم داخلون في دائرة الإسلام، فميز أهل العلم أنفسهم من أهل البدع، فسموا بأهل إيه؟ بأهل السنة. فميز أهل السنة أنفسهم من أهل البدع. مثال: لم يكن هناك على عهد الصحابة كتب في اللغة العربية، فهل يقال بأن اللغة العربية، وضع كتب اللغة العربية، هذا أمر مبتدع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن على عهد الصحابة كانوا يتكلمون العربية سليقة هكذا، فليس هناك أخطاء. فلما ظهر الخطأ وظهر اللحن، وضعت كتب اللغة للتصحيح والبيان. لم يكن هناك كتب في مصطلح الحديث، ليه؟ لأن الصحابة كلهم صادقون عدول. لكن لما ظهر الكذب بعدهم، وضع أهل العلم قواعد وأسس وأصول لعلم الحديث، ليميزوا الصحيح من الباطل، وهكذا. فلما ظهرت البدع، وضع أهل السنة أصول وقواعد لمعتقد أهل السنة. لذلك تجد أحمد يقول أصول السنة، صحيح؟ البربهاري شرح السنة، الحميدي أصول السنة، يعني هذه أصول من يمضي عليها مضى على طريقه ومنهجه عليه الصلاة والسلام، وبخلاف هذه الأصول خلاف منهجه عليه الصلاة والسلام. إذن وضعت الكتب. بل إن بعض المسائل الفقهية يبحثها علماء الفقه في الفقه، وضعها علماء المعتقد في كتب المعتقد. صحيح؟ يعني المتعة، نكاح المتعة، هذا مبحث فقهي أم مبحث عقدي؟ هذا مبحث فقهي، يبحثه العلماء في كتب الفقه. صحيح؟ الصلاة خلف المبتدع، هذه مسألة فقهية ولا مسألة عقدية؟ ها؟ مسألة فقهية. تجد الشافعي، تجد ابن حزم، تجد أبي حنيفة، رواية الأحمد، رواية المالك، يقول جميعا صلوا عليه بدعته، كما قال الحسن في صحيح البخاري معلقا، سئل الحسن عن الصلاة خلف أهل البدع قال صلي لك صلاتك وعليه بدعته. مفهوم؟ لك صلاتك وعليه إيه؟ وعليه بدعته. هناك رواية الأحمد ومالك ببطلان الصلاة. طب هذه مسألة، مسألة فقهية أم عقدية؟ مسألة فقهية. تجد أحمد يضعها في كتب المعتقد، تجد البربهاري يضعها. مفهوم هذا الكلام؟ تجد المسح على الخفين مسألة فقهية في كتاب الطهارة، لكن تجد الطحاوي يضعها، تجد البربهاري يضعها. طيب سفيان مثلا في عقيدة سفيان الثوري يضع مثلا الإصرار بالبسملة، يعني تسر بالبسملة لا تجهر بها. مفهوم؟ طب المسألة دي مسألة إيه؟ مسألة فقهية. مفهوم هذا الكلام؟ لكن هذه المسائل الفقهية لما صارت فارقة مميزة بين أهل السنة وأهل البدعة ذكرها علماء المعتقد في كتب المعتقد. فلما صار المسح على الخفين لأهل السنة ميزة وعدم المسح على الخفين لأهل الشيعة ميزة، فصارت ميزة بينهم، يميز بينهم، فوضعت في كتب المعتقد، وضعت في كتب الايه؟ كتب المعتقد. فلما كان الصحابة يصلون خلف أئمة الجور وأجمعوا على ذلك فلا يصح أنت ألا تصلي خلفهم، فأضعها أحمد في أصول السنة. قال ومن أعادها، أي الجمعة والعيد، من أعاد الصلاة خلف إمام الجور قال فهو مبتدع، مع أن المسألة مسألة فقهية، لكن لأجل التمييز لما كانت الروافض في العراق في الكوفة عند سفيان الثوري كانوا يجهرون بالبسملة، فسفيان وضع الإصرار بالبسملة في عقيدته. مفهوم هذا ليه؟ لأن الروافض كانوا يجهرون بها. إذن صارت أيضا كل هذه مميزات لهذا الحد. أي نعم، لهذا الحد ميزة، مميز لمن؟ بين أهل السنة وأهل البدع. لكن افهم هذا جيدا، في هذه بدعة العصر الموجودة الآن ألا وهي بدعة التحزب، هذه بدعة عصرية، ممكن يتحزب يتعصب يفعل دعوة الجاهلية على مذهبه، على شخصه، على شيخه، على جماعته. انتبه لهذا. إذن ما هو الضابط في هذا؟ التحزب هو عقد الولاء والبراء على الشيء. فكون أن تعقد الولاء والبراء على شيء، اعلم من نفسك أنك لست بسني، أنك لست إيه؟ لست بسني. انتبه لهذا جيدا. واضح؟ فقال هنا الشيخ باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس. قوله هنا عليه الصلاة والسلام آمركم بخمس، تكلمنا قبل ذلك وقلنا أن العدد لا مفهوم له، فلا يقال أن غير الأوامر التي في هؤلاء الخمس لا نأخذ بها، لأن النبي قال آمركم بخمس. إذن أنا سأمركم بخمس فقط، فالأوامر التي خارج هذا الحديث لا نأخذ بها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العدد لا مفهوم له. آمركم بخمس، وقوله عليه الصلاة والسلام آمركم، هذا فيه مبحث طويل لكن نختصر. قوله عليه الصلاة والسلام آمركم. أولا، هل النبي عليه الصلاة والسلام يستقل بالتشريع؟ فالجواب، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. مثله معه هي السنة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام آمركم بخمس، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر أمته بخمس. واضح هذا؟ مفهوم؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن رب العالمين. فقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي، قال: إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما، إنما أقول ما أقول. واضح هذا الكلام؟ طيب، فإذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يقول، فكيف أنت تقول ما لم تقول؟ الفائدة دي أخذتها من الإمام مالك، بقرأ في كتاب اسمه منهج الإمام مالك في العقيدة، كتاب ممتاز رائع جدا، كتبه أحد تلامذة الشيخ عبد الله الغنيمان عضو اللجنة الدائمة رحمه الله. فالإمام مالك رحمه الله كان يقول: النبي لا يتكلم إلا بوحي، فإذا كان رسول الله لا يتكلم إلا بوحي فأيها الناس اتقوا الله، لا تتكلموا إلا بوحي. شوف الكلام، افهم الكلمة، انت الكلمة ممكن تمر عليك كده، لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي. يعني انظر إلى جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. سئل النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود عن مسألة، قال: لا أدري، دعني حتى أسأل جبريل. الله أكبر، شوف الكلام، يقول لا أدري ليه، ولو تقول، افهم الآيات، ولو تقول، ده كلام ده لمين؟ كلام ده للنبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل الله، خليل الله. الله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: ولو تقول علينا. التقول أن يقول كلاما ليس عليه وحي. كلام من الآيات دي لما تفهمها كده تعصر القلب. إيه والله، يعني لو قلوبنا حية ما تعرفش تنام، تفضل تتقرق كده على السرير وانت نايم، تعرفش تنام. لو قلوبنا حية، شوف الآية: لو تقول علينا، يعني لو أن النبي حينما قالوا القرآن من عند محمد، فقال لو تقول علينا، ده لو قال كلام أنا ما بلغته. رب العالمين يقول لو قال محمدا كلاما أنا ما بلغته، لو تقول علينا، مش الأقاويل، مش منهج كله مخالف، لا، بعض الأقاويل، بعض الكلام ده يخلي الواحد يعني يبقى على حذر وهو بيتكلم، يبقى على حذر. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ليس كل الأقاويل، شوف، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين ده عرق في القلب، هذا العرق لو قطع يموت العبد في الحال. لقطعنا منه الوتين، شوف، لو تقول، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. طيب يا أخوانا، ده الكلام ده بيقال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، الكلام ده بيقال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي محمد يقال له، قيل له هذا، فكيف لدعاة أو لداعية أو لإنسان يقوم على منبر أو محاضرة يتقول من عنده؟ طب ده يتعمل في إيه؟ ده يتعمل في إيه؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة صعبة جدا برضو، كان بيشرح حديث المرء مع من أحب، فتكلم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، فقال: وكذلك فمن علم. شوف ابن تيمية بيقول إيه الكتاب ده، الكلام ده في المجلد 11، يقول: فمن علم أن شيخا ما مخالفا للسنة وأحبه، فلو أن شيخه دخل النار يدخل النار مع شيخه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب. الكلام صعب، الكلام صعب يعني، إنه لقول الفصل وما هو بالهزل، الأمر صعب، لن يغني عنك أحد من الله شيئا، ستموت وحدك، واضح؟ فانتبه لهذا الكلام. فشوف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قيل له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم عنه من أحد حاجزين، من أحد عنه حاجزين. فإذا كان النبي يقال له هذا، فما بالك إذا قيلت مثلا لصحابي، فما بالك إذا قيلت لتابعي، ما بالك إذا قيلت لأحد ممن هم دونهم، ممن هم دون مفهوم. فهذه يؤخذ منها أنك إذا تكلمت فافهم ماذا تقول. لذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول آمركم بخمس، ليس الأمر من عند النبي عليه الصلاة والسلام، إنما النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ هذا الأمر. وهنا مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا، هل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستقل بتشريع؟ هذه مسألة أصولية، مسألة أصولية، هل للنبي أن يستقل بالتشريع؟ يعني هل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول شيء أو يفعل شيء بغير وحي؟ بخلاف الأولى، انتبه، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طرح هذه المسألة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستقل بتشريع ما لم يقره الوحي. إذا أقر الوحي فالحمد لله ونعم، إذا نهى الوحي، واضح، إذا نهى الوحي عن هذا الفعل أو هذا القول، إذا ليس بقول إيه؟ ليس هذا القول بتشريع. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما تخلف أناس عن الغزوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم، إذن هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ فعل منه. هل أقر الوحي أم أنكر؟ قال عفى الله عنك. وشوف الكلام، عفى الله عنك لما أذنت له، فقدم العفو قبل الإيه؟ قبل العتاب، قدم العفو قبل العتاب، عفى الله عنك لما أذنت له. إذن فإذا قال عليه الصلاة والسلام شيء أو فعل شيء وسكت الوحي، علمنا أنه إقرار، إذن أيضا الفعل والقول مرده إلى الوحي أيضا، حتى لا يشكل عليك، أيضا مرده إلى الوحي. فقوله عليه الصلاة والسلام التشريعي، لأنه هناك فعل جبلي للنبي عليه السلام، مفهوم، قوله التشريعي، فعله التشريعي عليه الصلاة والسلام، كل هذا إما أن يأتي ابتداء من الوحي، الله يأمر جبريل كل نبي محمد كذا فيأمره بكذا أو كله يفعل كذا، وإما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيء أو يفعل شيء والوحي يقر هذا الشيء، كمثل مثلا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري، وكلكم تعرفون هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فخلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، قال ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلع، فقال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا، في رواية قذرا. إذن الوحي أقر أم لم يقر؟ لم يقر، صحيح. هذا يجعلنا ننتقل إلى مسألة أصولية أخرى، هل للصحابي أن يجتهد في أمر ما أم لا من أمور الشريعة؟ انتبه، للصحابي أن يجتهد والوحي يقر أو ينكر، وهذا واقع موجود، أنا ضرب كاتب عندي أمثلة كثيرة جدا، يعني كلما قع على مثال في كتب السنن أكتبه، أمثلة كثيرة جدا، واضح، الوحي يقر أو ينكر. يعني مثلا بلال كان كلما توضأ صلى، كلما توضأ صلى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال إني سمعت دف قدميك في الجنة، سمعت صوت رجليك في الجنة، بما سبقتنا. انت بتعمل ايه؟ وهذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، والله ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. ما كتب الله لي، إذن الأمر ليس قاصر على الركعتين، ممكن أصلي أكثر من ركعتين، لأنه قال ما كتب، ما كتب الله لي. واضح الكلام؟ فقال: بهذا سبقتنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أقر على فعله أم أنكر؟ ها؟ أقر. صارت سنة إيه؟ صارت سنة إقرارية. مفهوم هذا الكلام؟ صارت سنة إقرارية، ولها أمثلة كثيرة جدا. وعندك أيضا حديث أبو بكر الثقفي حينما دخل المسجد فدب راكعا فقال النبي: زادك الله حرصا ولا تعد. هنا إقرار جزئي، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على شيء وأقر شيء، أنكر عليه إتيانه مسرعا، ولكن أقره على، أقره على الركعة. إذ لو لم يكن هناك إقرار لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ائتي، ائتي بركعة. مفهوم هذا الكلام؟ فللصحابي أن يجتهد، ولكن الوحي يقر أو ينكر. لا يقال إذن أنا لي بعد ذلك أن أجتهد في العبادات، يقال لا. فرق بين الاجتهاد في عهد، في زمن الوحي والوحي يقر أو ينكر، وفرق بين الاجتهاد بعد انقطاع الوحي، لأن بعد انقطاع الوحي علمنا أن الدين قد كمل. فلو أردت أنك تجتهد في العبادة ستقع في البدعة، لأن العبادات صارت إيه؟ صارت توقيفية. كيف توقيفية وبلال فعل ما فعل؟ ها؟ يقال النبي عليه الصلاة والسلام أقره، فأخذنا سنة الوضوء ليس من بلال استقلالا، ولكن لأن النبي أقر. مفهوم هذا الكلام؟ هذه مسألة مهمة أيضا. فقوله عليه الصلاة والسلام آمركم، إنما هذا الأمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بواسطة الرسول الملائكي وهو جبريل عليه السلام. قال آمركم، إذن الذي سيأتي هذا واجب، لأن الأصل في الأمر، الأصل في الأوامر للوجوب. يأسم العبد إن لم يفعلها ويتوعد بالعقاب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمر الصريح، الأمر الصريح آمركم. واضح هذا؟ فقوله عليه الصلاة والسلام آمركم هذا للوجوب وأيضا للفورية، لأن الأوامر هل هي على الفورية أم هي على التراخي؟ هذا خلاف بين علماء الأصول، والراجح مذهب الجمهور أن الأوامر على الفورية، يعني إذا أمرت بأمر فعلى الفور أن تمتثل، على الفور أن تمتثل. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالأصل في الأوامر أنها إيه؟ للفورية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يعني كل من كان مستطيعا لذلك. فهم هذا؟ طب إن قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم من غزوة فقال من يكلأنا؟ فقال بلال أنا يا رسول الله، يعني من يكلأنا، من يحفظ علينا الفجر، يعني من اللي يصحينا لصلاة الفجر. فقال بلال أنا يا رسول الله. قال بلال فأسندت ظهري إلى راحلتي، الجمل وراه كده واداله ظهره. قال واستقبلت جهة المشرق، ليه؟ عشان يشوف الايه، حتى يرى الفجر، حتى يرى ايه، بزوغ الفجر، لان الفجر الصادق له علامات، بزوغ الفجر الصادق له ايه، علامات، بخلاف الفجر الكاذب له علامات ايضا. من علامات الفجر الصادق انه يقوم كجناح الطائر شمال جنوب، يقوم كجناح الايه، الطائر يقوم هكذا الفجر الصادق، ويقوم بنور، يقوم فيه نور، هذه علامة. علامة الفجر الكاذب أنه شرق غرب يخرج أمر قاطع للسماء هكذا بهذه الجهة هكذا. العلامة الثانية أن الفجر الصادق يعقبه كلما عقب وقت يعقبه نور فنور فنور حتى يخرج الصباح. الصباح وهو النور هذا يسمى صباح، بخلاف الصبح. الصبح ألا وهو الفجر الصادق يسمى الصبح، لذلك سميت الصلاة صلاة الإيه؟ الصبح. أما الصباح فهذا هو الإشراق، إشراق الشمس يسمى الصباح. أما الفجر الكاذب يعقبه ظلام، يعقبه إيه؟ يعقبه ظلام، مفهوم هذا؟ ويخرج في الأفق هكذا. أما الفجر الصادق فيخرج إيه؟ يخرج كجناحي الطائر، ولا يعقبه ظلام، إنما يعقبه نور فنور فنور. واضح الكلام أم لا؟ فبلال أسند ظهره إلى راحلته جهة المشرق حتى يرى الفجر إيه؟ الفجر الصادق. قال فنمت، فكان أول من استيقظ هو رسول الله، أيقظه حر الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت؟ أنا اللي هحفظك وأنا اللي صحيكه. فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسه. قال صدقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا فارتحلوا فإن هذا المكان قد حضره شيطان، يعني قوموا فارتحلوا، خذوا متاعكم حتى نرتحل من هذا المكان لأن هذا المكان حضره شيطان. الشاهد هنا أن بعض أهل العلم الذين قالوا بأن الأصل في الأوامر على التراخي قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الفجر أول ما أول مقام، إنما أخذوا متاعهم وركبوا الجمال، كل هذا وقت، وقت كبير، أنت بتتكلمش في عشر ولا في مئة، بتتكلم في ألاف، فاهم؟ فكل ده وقت. إذن صلاة الفجر صليت لكن إيه؟ بتراخي. أجاب الجمهور قالوا التراخي هنا لعلة بينها عليه الصلاة والسلام وليس تراخيا مطلقا، إنما قال عليه الصلاة والسلام قال نذهب لنذهب من هذا المكان فإنه حضره شيطان، إذن بين الإيه؟ العلة عليه الصلاة والسلام. والحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، فإن هذا المكان حضره إيه؟ حضره شيطان. بعض أهل العلم قال هل يقال هذا لكل من نام عن صلاة أنه لا يصلي في هذا المكان؟ يعني مثلا لو أنت نايم في أوضتك خلاص فنمت عن صلاة الفجر، طب هذا المكان حضره شيطان أصلي في الصلاة مثلا؟ يعني بعض أهل العلم قال هذا، وبعض أهل العلم قال لا، هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، عالم من الوحي أن الشيطان إيه؟ قد حضر في هذا المكان، فلنرتحل من إيه؟ من هذا المكان. وبعض أهل العلم القول الأول قالوا لا، هذه علة لأن النبي بيّن أن من نام، سئل عن رجل نام عن الصلاة قال ذاك بال الشيطان في أذنه، ذاك بال الشيطان في إيه؟ في أذنه، لكن النبي عليه الصلاة معصوم عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ فالمسألة خلافية إيه؟ خلافية بين أهل العلم. فالصحيح أن الأوامر إنما هي للفورية، الفورية، واضح هذا؟ والأوامر للتراخي هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي. قال آمركم بخمس، قلنا بأن العدد لا مفهوم له، انتبه هنا قال إيه؟ الله أمرني بهن، واضح هذا؟ الله إيه؟ أمرني بهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين هنا أن الله هو الذي أمره، فإذا كان النبي يقول الله أمرني بهن فلماذا تذكر أنت كلاما وليس عليه دليل؟ يعني لماذا تقول كلاما هكذا وليس عليه قول الله عز وجل ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما كان عليه الصحابة؟ لماذا تسترسل هكذا في الكلام؟ ولماذا لا تربط الناس بكلام السلف الصالح؟ لأن هذا يعلم الحزبية، هذا يعلم الحزبية أن تسترسل في الكلام هكذا، تسترسل في الكلام بغير دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن هذا ما قاله شيخ الإسلام، ولا هذا قاله شيخ ابن عثيمين، وهذا قاله الإمام الفلاني، وهذا ما ذكره الشافعي، وذكره مالك، ذكره أحمد، فإنما تنسب وتذكر الكلام منك إيه؟ استرسالا هكذا، إطلاقا هكذا، هذا يعلم الناس التحزب لك أنت، حتى إذا ذكرت مسألة سيقولون قال الشيخ فلان. يعني وإحنا بنذكر مثلا مخالفات طلعت زهران واحنا وقفنا عند المخالفة 16، مفهوم؟ انا لسه واقف لغايه امبارح في المخالفة 43 العقدية، لسه بالامس المخالفة 16. بيقول الصلاة خلف اهل البدعة صحيحة ولكن غير مقبولة. الكلام ده جبته منين؟ انا بسأل سؤال ولي ان اسأل، من قائل بهذا الكلام؟ لذلك انا في بيان الخطأ قعدت جلست حوالي بتاع 40 دقيقة او اقل، دقيقتين ثلاثة، جمعت كلام اطراف كلام شيخ الاسلام ابن تيمية كله في هذه المسألة. ليه؟ حتى ابين ان هذا كلام اجنبي. ابن تيمية ذكر المسألة وذكر ان المسألة خلافها بين اهل العلم، ما بين ابو محمد بن حزم وابو حنيفة والشافعي ورواية المالك ورواية الأحمد، أن الصلاة خلف المبتدع الفاسق الفاجر صحيح وبدعته عليه هو. رواية الأحمد ورواية المالك أن الصلاة باطلة، وبين ابن تيمية رحمه الله أن من نهى عن الصلاة خلف المبتدع ليس مقصودهم بطلان صلاة المبتدع، ليس مقصودهم بطلان صلاة المبتدع، إنما المقصود زجر هذا المبتدع، هذا الفاجر، هذا الفاسق عن فجره، عن فجوره وفسقه وبدعته. مين بقى اللي قال الصلاة صحيحة ولكن غير مقبولة؟ وإنت تلحق بهم كمان، يعني لو صليت خلف واحد مثلا مبتدع، مفهوم هذا؟ قدر الأمر أن تصلي خلف مبتدع، تلحق به، أنت مبتدع زيه. طيب على كده يبقى الشافعي حينما أجاز هذا، حينما أجاز أحمد في رواية، مالك في رواية، محمد بن حزم أبي حنيفة في هذه المسألة، إذن أجازوا أن تلحق به، أجازوا باطل، لأنك تلحق بهم. حينما قال الحسن صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته، مفهوم؟ ده كلام عليه إيه ده؟ صحيحة؟ شوف الكلام صحيحة وغير مقبولة، فده كلام أجنبي، فمن أين أوتي بهذا الكلام؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أمرني بهن، الله أمرني بهن، أنت جبت الكلام ده منين؟ مفهوم هذا؟ وشوف يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام الله أمرني بهن، نسأل الله السلامة والعافية. يعني كان من ضمن الأخطاء في الكلام، بيقول كان بيتكلم على النية ولازم إن كل عمل لابد له من شروط، إن لم يستصحب العمل هذه الشروط العمل باطل. صحيح، الصلاة إن لم تستصحب لها شروط الصلاة باطلة، الزكاة، الصيام، أي عمل لازم له شروط، مفهوم هذا؟ فبيقول العمل إن لم يستصحب شروطه فالعمل فاسد، فالعمل يكون فاسد ولو صدر من أفاضل الناس، يعني رسول الله مثلا. طب أنت ما لقيتش مثال تضربه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رسول الله مثلا. العمل إن لم يستصحب شروطه فالعمل فاسد ولو كان من أفاضل الناس، يعني رسول الله مثلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمل لم يستصحب له إيه؟ الشروط. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عمل ما استوفاش شروطه، فكان عمل فاسد. إيه بقى العمل الفاسد؟ قال لك لما جم الناس بيقولوا له بيسألوه عن فتية في الدهر وكذا وكذا، فقال أخبركم غدا، ففطر الوحي 15 يوما وبقت مشكلة كبيرة قوي. يقول لك كده مشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام وقع في مشكلة كبيرة. طب أبشر، الحديث نفسه ضعيف أصلا، يعني الرواية اللي هو ذكرها أصلا اللي احتج بيها على فساد عمل النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفة أصلا. رواها الطبري عن ابن إسحاق عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس، مين الرجل ده؟ انت بتعلم ايه؟ يعني انت بتعلم ايه؟ ممكن واحد جاهل يطلع، طب قوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، طب نزلت في ايه طالما الرواية ضعيفة؟ ما هو ده اعتراض من واحد جاهل، يعني ده اعتراض من واحد جاهل، لان القاعدة الاصولية بتقول، وهذه قاعدة ايضا تفسيرية، أن إيراد النهي لا يستلزم أن يسبق المنهي عنه. إيراد النهي لا يستلزم منه سبق المنهي عنه، مش معنى أن أنا أنصحك بشيء أنهاك عن شيء أن أنت وقعت فيه، ما انا عمال اقول لك اهو، لا مثلا لا تصاحب اهل البدع، لا تمضي معهم، لا تكلمهم، لا تجالسهم، لا تؤكلهم، لا تشربهم، هل معنى ذلك ان انت قعدت معاهم وجلستهم ووكلتهم؟ لا، لا يستلزم من النهي سبق المنهي عنه. ولو قلت كده طيب يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هل النبي صلى الله عليه وسلم اطاع الكافرين والمنافقين عشان ربنا ينهى؟ ها ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ العمل اللي لم يستصحب شروطه فهو فاسد. يعني رسول الله مفيش مثال خالص؟ يعني مش قادر تضرب مثال؟ ده انت عندك ملايين المثال، ده انت لو قعدت في في الامثله، ده احنا ما عندناش وقت ضرب الامثله، ده انت ممكن تقعد في امثله خدك عندك الصلاه والزكاه والصيام والحج، اضرب في امثله زي ما انت عايز، لكن تيجي عند النبي عليه الصلاه والسلام تقول مثلا رسول الله، ايه الكلام ده؟ ازاي يعني؟ حاجه غريبه جدا. يجي يقول لك كل الثورات فاشله، نعم صحيح كل الثورات فاشله، يعني خروج الحسين مثلا، الحسين كان عامل ثوره؟ يعني الحسين كان ثائر يعني من الصور؟ ايه الكلام ده؟ وقدامه طلبه قاعدين بيسمعوا وتيجي تتكلم، اصل هو يريد، اصل هو يقصد، اصل هو يعني، ليس لنا مقصده وليس لنا اراداته. في صحيح مسلم من حديث سالم بن عبد الله ان ابن عمر قال قال رسول الله ايما امراه سالت ان تخرج الى الصلاه فلا تمنع اماء الله مساجد الله. كلام واضح، لا تمنع اماء الله مساجد الله. قال بلال، بلال ابن عبد الله بن عمر، قال والله لنمنعهن، والله امنعهن. فأقبل عبد الله بن عمر إليه يسبه سبا سيئا ما سمعته سبه من قط. يعني أقبل عليه تكلمه كلاما شديد جدا. أقول لك قال رسول الله تقول والله لنمنعهن؟ الشيخ ابن عثيمين بيقول في شرح الحديث ده، يقول وفي الحديث دليل على أن من تكلم بكلام ظاهره الفساد والاعتراض ولو كان قصده حسن يرد عليه ويعترض عليه. هو ابن عمر هو في حد أبدا يقول إن بلال ابن عبد الله بن عمر نيته يعني يعترض على النبي؟ لا. إيه كان اعتراض ابن بلال؟ بلال كان بيقول والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. تعرف يعني دغلا؟ دغلا يعني هي عايز تروح لواحدة صاحبتها، فاهمني؟ فتحتاج بإيه؟ هروح أصلي العشاء، وبعد ما تصلي العشاء تقعد مع صاحبتها، كنت فين؟ بصلي العشاء. يتخذنا وإيه؟ دغلا والله لنمنعهن. فبلال رأى هذا في زمانه، أنه رأى هذا يقع، فقال والله لنمنعهن. إذن ليس مقصده اعتراض النبي عليه السلام، ومع ذلك ابن عمر عمله بقصده أم عمله بظاهر الكلام؟ بظاهر الكلام. ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ نسال الله السلامه والعافيه. فالنبي يقول الله امرني بهن، فانت ايضا اذا كنت متبع له عليه الصلاه والسلام لا تقل كلاما ليس عليه اثاره من علم. انت على الطريق ما دمت على الاثر. اول ما تطلع واقول لك الكلام ده اصله ايه، تقول لي اصل شيخي وفلان وفلان، انت لست على الاثر. فقال آمركم بخمس الله أمرني بهن. وهذا فيه الله أمرني بهن، فهل معنى ذلك أمرني بهن أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إنما الأمة تخاطب في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه قال إيه؟ آمركم في أول الكلام. مفهوم هذا؟ السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم عياذا بالله. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع. ونقف هنا إن شاء الله عز وجل ونكمل في